وفي هذه الآيات قد جاء فيها التحذير مما كان عليه علماء اليهود والنصارى من المتاجرة باسم الدين والتلاعب بأحكامه وتحريف الآيات، ثم الأمر بالمحافظة على ما سنه الله للشهور من أحكام وعدم تجاوز ذلك بتبديل أو تغيير في أحكامه، والتهيؤ للقتال دائما والاستعداد في كل وقت لإجابة داعي الله. ثم أخذ الله ينبه رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن من بين المسلمين المنضمين إليه من هم أسوأ حالا وأشد خطرا على الإسلام من المشركين، وهم المنافقون. وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأمن لهم ويصدق أقوالهم ولا يتهمهم بسوء عندما تثاقلوا عن السير معه إلى الجهاد في غزوة تبوك، واقتبسوا له مختلف الأعذار التي قبلها منهم حتى كشف الله له حقيقة أمرهم وعدد أنواعهم وبسط له ما اقتضته سننه تعالى من تهافت بعض الناس على المنافع المادية وترجيح ما سهل منها، وما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من إيثار ما عند الله من ثواب الآخرة على كل شيء. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة، مع القرآن. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في مع ضيف حلقتنا في هذه الحلقة، وضيفنا صوته عذب وإحساسه رقيق يرتل القرآن فيرحل بالمستمعين إلى عوالم الخشوع ورحاب التأمل والخضوع. حفظ القرآن مبكرا واستقر به الحال إماما وخطيبا في جامع الخير في مدينة جدة. نرحب الآن بضيفنا في هذه الحلقة وهو الشيخ القارئ محمد بن حسين الغزالي. شيخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ سبيتي، أهلا وسهلا، سعيد بالمشاركة معكم في البرنامج، الله يجزاكم خير. وأنتم كذلك ونحن أسعد شيخ محمد، حياكم الله. تعودنا شيخ محمد أن نبدأ هذه الفقرة بالاستماع إلى تلاوة مباركة منك على الهواء. إن شاء الله بإذن الله. بس التعديل، أنا إمام جامع الفرقان. الفرقان. انتقلت له مؤخرا بعد 13 سنة قضيتها في جامع الغيث وليس الخير. الغيث، نعم. إيه نعم. الله يخليك شيخ محمد. الله يبارك فيكم. تفضل شيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الله يجزاك خير شيخ محمد. ما شاء الله تبارك الله. زادك الله من فضل شيخ محمد. اللهم امين. الله يحفظكم يا رب. جزاكم خير شيخ محمد حفظك الله. يعني ما شاء الله هذا الصوت الجميل هذه التلاوة الطيبة لا شك أن علاقتكم بالقرآن كما ذكرتنا في البداية كانت مبكرة جدا. متى كان حفظكم للقرآن شيخ محمد؟ والله يا طويل العمر العلاقة بالمساجد وبالقرآن الكريم كانت يعني من مرحلة ما قبل الدراسة. كان حرص الوالدين وجدتي رحمة الله عليها، يعني جدتي كانت هي المكتشفة للصوت الجميل، فيعني نبهت الوالد لهذا الأمر وأوصت أنه يعني محمد لا يفلت من حلقات التحفيظ، فمباشرة يعني التحقت بالحلقات ويعني بفضل الله عز وجل يعني أتقنت أحكام التجويد ما قبل الدراسة الابتدائية حتى. يعني التحقت بالحلقات قبل أن تدرس الدراسة النظامية؟ نعم، لكن الحفظ كاملا ما أنهيته إلا في الثانوية، يعني ما تأخرت في إتمام الحفظ، لكن يعني العلاقة بالمسجد وبالحلقات والتحفيظ كانت يعني ما قبل الدراسة. ما شاء الله تبارك الله. يعني لا شك أن في مسيرتك هذه تأثرت ببعض القراء أو من درست عليهم من المقرئين المجودين، هل تذكر منهم أحد يا أخي محمد؟ والله كثر، يعني بدءا من الشيخ محمد الجنيدي رحمة الله عليه والشيخ سعد عبد الرحمن الله يعني يعطيه الصحة والعافية والأستاذ محمد المطيري والأستاذ علي محي الدين وكثير كثير جدا، يعني يعني درست عندهم الشيخ محمد إسماعيل وأحمد محي الدين هذا درست يعني عندهم في الحلقة، يعني في الحلقات. نعم، يعني من حلقة إلى حلقة كذا، يعني وما زالوا موجودين كبير. سم؟ أقول ما زالوا موجودين هؤلاء الشيوخ ولا؟ أي موجودين، وفي الشيخ محمد الجنيدي رحمة الله عليه توفي. هذا كان تعلمت عليه في البداية، هذا أول من درس عنده في حلقة التحفيظ، أي ملك يعني المستمع فقط يعني كنت. لكن لا شك أن لكل شيخ منهم ربما تأثير، أحد تأثيره مثلا على التجويد، أحد تأثيره على الحفظ، أحد تأثيره على جمال الصوت وطريقة التلاوة، هل فعلا كان لأحدهم أثر مميز فيه؟ والله يعني الشيخ محمد إسماعيل والشيخ عبد الرحمن بن حبي هذا يعني استفدت منهم كثير في علم التجويد، لكن في الأداء الشيخ يعني علي محي الدين يعني هو كان له الفضل بعد الله عز وجل في قضية يعني تنمية الموهبة وإظهارها أمام الناس والجرأة وكذا. لكن الشيخ محمد ربما الكثير يلتحق بالحلقات، ربما من زملائك من درسهم هؤلاء الشيوخ لكن ربما لم يحفظوا القرآن أو لم يتموا حفظهم أو لم يتميزوا، كيف كان تأثير الجهد الشخصي على حفظك وتجويدك؟ والله القرآن يعني الله سبحانه وتعالى يعني يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني الإنسان إذا أقبل على القرآن سيقبل عليه القرآن سيجد يعني سهولة، لكن إذا أعرض فالقرآن كتاب عزيز يعني فسواء كان يعني سبحان الله يعني صدق النية مع الله عز وجل والإقبال على القرآن ستتسهل أمور الحفظ والإتقان والمراجعة. لكن إذا الإنسان صعب الموضوع على نفسه سواء كان في حلقة أو في عن طريق المقارئ الإلكترونية أو بجهد شخصي، لكن النية الصادقة يعني النية نحن نقول تخدم صاحبها دائما يعني. لا شك. يعني من خلال حفظ 30 جزء ربما اختلفت طرائق الحفظ عندكم شيخ محمد، هل وجدت أن طريقة هي أنفع وأجدى من أخرى؟ والله أنا يعني الطريقة اللي أشوفها إن شاء الله أن هي يعني صحيحة هي المعاهدة بين الحفظ والمراجعة. لا يلتفت الإنسان للحفظ وبعد ذلك يتفرغ المراجعة، لا، أنا أرى أنه الحفظ والمراجعة مع بعض هي يعني أفضل الطرق حتى الإنسان ينتهي من حفظه ويكون على قدر عالي من التثبيت. يعني إذا حفظ قدرا معينا وانتقل لآخر يبدأ يراجع هذا المحفوظ، يعني يكون أنه ينتقل إلى مقطع آخر لا يعني أنه يغفل المقطع الأول، لكن يعني لابد أن يعتني فيه بمراجعة ببرنامج معين بالتكرار. وفي طريقة الشيخ عبد المحسن القاسم هي تكرار المقاطع بشكل يعني متكرر، يعني طريقة مفيدة ونافعة صراحة. جميل. كيف طريقتكم في المراجعة شيخ محمد حتى يستفيد منها الحفاظ؟ والله للأسف أنت تتحدث مع مقصر، لكن الأصل يعني أنا يعني تقريبا جزء في اليوم يعني، وهذا يعتبر قليل جدا جدا يعني، أنا ما أنصح فيه يعني، هذا كلام يعني أنا ألوم نفسي فيه ما هو للناس، لكن المفروض أن الحافظ يكون ورده أكثر من كذا. ما شاء الله، الله ينفعكم شيخ محمد. طيب يعني انتقلنا معك إلى مسألة الإمامة، متى بدأت إمامتكم مسيرتك في إمامة المسجد؟ ذكرت قبل قليل أنك قضيت 13 سنة في مسجد الغيث. أي نعم. هل هو أول مسجد أميته؟ هذا أول مسجد أميته كإمام راتب يعني إمام رسمي للمسجد، لكن قبلها 5 سنوات كنت إمام تراويح وتهجد. طبعا مسجد واحد ولا في مسجد مختلفة؟ في مسجدين. أيوه. طبعا هذه الفترة كنت أيامها طالب في الثانوية، في أول الصف الأول الثانوي صليت مع يعني، وطبعا هنا الفضل بعد الله عز وجل يعود لأساتذتي في المدرسة كانوا أئمة مساجد، وهم أقنعوا الوالد أنه محمد يعني لابد أنه يتعود على هذا المكان وإن شاء الله أنه له أهل وكذا. فالأستاذ سالم ببكر صليت معه في مسجد سنة في مسجد الخير، وبعد ذلك مع الدكتور فؤاد مرداد في مسجد الشلهوب 4 سنوات. طبعا كلها تراويح وتهجد، نعم مساعد كنت معهم. ثم أميت المسجد الغيث. بعد كذا انتقلت للغيث، كان هذا عام 23 تقريبا، ومكث فيه 13 سنة. ما شاء الله تبارك الله. أي. والآن مع بداية السنة الهجرية الحالية اللي احنا فيها عام 37 تقريبا يوم 1 محرم كانت البداية الرسمية في جامع الفرقان في حي النسيم في جدة. سبب الانتقال شيخ محمد؟ والله ما في سبب معين، لكن يعني انا كنت يعني احتاج انه انتقل للمسجد يكون قريب من مكان عملي وكذا والمسجد. جميل. يعني ما في اسباب معينه، يعني اسباب خاصه تقريبا، يعني ما في شيء يعني. جميل. لكن يعني اول، هل تذكر اول وقت اميت فيه المصلين او اول صلاه؟ هل كان وضع عادي يعني تعودت عليه؟ اول صلاه كانت خطبه جمعه. ما شاء الله. يعني نزلنا ثقيله. تجاوزت القنطره ما شاء الله. لا يعني كانت يعني كان شبه يعني توهيق، يعني تورط في الموضوع، الخطيب تأخر واضطرت أن أخذ خطبة جاهزة وأطلع. هذا الكلام كنت أنا في الصف الثالث متوسط، ما كان في أحد غيري يعني، المسجد تقريبا يعني جماعة المسجد الصف الأول كلهم شيبان، يعني ما في أحد فيهم مؤهل أنه يعني على المنبر، فاضطرت أن أخذ ورقة وأطلع على المنبر وأقرأ يعني قراءة كاملة يعني. ما شاء الله. هذه كانت أول خطبة يعني في حياتي، بعدين توقفت إلى رمضان أول تراويح كان في، ما أذكر العام بالضبط، لكن كنت في الصف الأول الثانوي. يا ما شاء الله. بدأت تصلي؟ بدأت تصلي نعم. جميل. وماذا عن الخطابة، هل استمرت فيها ولا؟ الخطابة لا ما استمرت، لكن في جامع الغيث خطبت ما يقارب 5 سنوات ما شاء الله. نيابة عن الخطيب الرسمي. وبعدين يعني جاء خطيب ما شاء الله. طيب شيخ محمد انت قضيت 13 سنة يعني عمر ما شاء الله تبارك الله، صلى الله ينفع بكم ويجعل في موازين حسناتكم. كيف ترى يعني أثر المسجد في الحي من حيث الثقافة من حيث الناحية الاجتماعية؟ والله المسجد طبعا ما في شك انه له مكانه رحبه في فؤاد رواد المسجد وفي فؤاد المجتمع المسلم بشكل عام، ومحبه المسجد والمساجد واهل المساجد يعني متعمقه في اعماق المشاعر يعني، وكل من يقصد هذا المسجد يرى انه محطه روحانيه وبيئه اجتماع يعني بيئه ايمانيه واجتماعيه. فالمسجد فيه يسعد الحزين ويطمئن القلق ويأمن الخائف، يعني المصلي في المسجد عندما يؤدي الصلاة مع الجماعة دائما يشعر بالدفء والروحانية خصوصا مع روح الجماعة، وحتى تنتفي مشاعر الوحشة والكآبة. المسجد يؤدي دور كبير جدا ودور فاعل في تحقيق أهداف المجتمع، من أهمها الصلح بين المتخاصمين مثلا ومد صورة التواصل بين أفراد المجتمع، أيضا تفعيل الدور التطوعي وحب العمل وحب العطاء في نفوس رواد المسجد، أيضا يعني حتى المسجد وحلق القرآن الموجودة في يعني الموجودة في أغلب مساجدنا تغذي القلوب بكلام الله عز وجل وتقوي مهارات النطق في النطق يعني ومهارات الإلقاء والتعبير عند النشء. فلا شك المسجد دوره عظيم يعني في الحي. ماشي. هل كان لكم مثلا اجتماعات مع جماعة الحي أو جماعة المسجد بحيث يتناقشون فيها مثلا همم الحي، همم مثلا بعض شباب الحي ونحو ذلك؟ والله حاليا في الجامعة الجديدة يعني ما زلنا في هذه الأمور يعني تحت يعني الترتيب، لكن ما بدأنا فيها بشكل يعني رسمي. اجتمعنا كذا اجتماع، لكن إن شاء الله في الأيام القادمة حيكون لنا اجتماع شهري نناقش فيه أمور المسجد ومتطلبات الحي بشكل عام. نسأل الله يوفقكم شيخ محمد. طيب هل تختمون برسالة قارئ؟ والله يعني رسالتي يعني هي موجهة للناس عامة ولحفاظ القرآن جزء كده معين. أنا أقول أن القرآن الكريم كتاب الله، كتاب الإسلام الخالد المعجزة الكبرى، يعني هذا كتاب هداية للناس أجمعين. الله سبحانه وتعالى يقول كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الله سبحانه وتعالى تعبدنا بهذا الكتاب بتلاوته أناء الليل وأطراف النهار. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فالقرآن الكريم فيه تقويم السلوك وتنظيم الحياة، الموفق من استمسك به، لأنه إذا استمسك بهذا الكتاب العظيم فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لم فصام لها، ومن أعرض عنه والعياذ بالله وطلب الهدى في غيره فقد ضل ضلالا بعيدا. فأوصي نفسي وجميع إخواني وأحبابي المستمعين بالتمسك بهذا الكتاب العظيم. الرسالة الثانية طبعا هي لفت يعني تذكير لي ولأحبابي حفظة القرآن ومن درسوا على مشايخ أنهم لا ينسوا الفضل لمن درسهم وعلمهم ويعني وكان له فضل بعد الله عز وجل في حفظهم لكتاب الله وإتقانهم له، فيتذكروهم بدعائهم في ظهر الغيب. نعم شيخ محمد، الحقيقة يعني محاور اللقاء انتهت، لكن أنا يعني مصمم أن نختم هذه الفقرة أيضا بسماع تلاوة منك. جزاك الله خير شيخ محمد. حاضر. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق الله العظيم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ محمد بن حسين الغزالي وأنت إمام جامع الفرقان في جدة، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وياك لكل خير وثبتنا وياك على طاعته. شكرا لكم شيخ محمد. اللهم امين. جزاكم الله خير. الله يكرمكم يا رب. رضى عليك. الله يحفظك. شكرا جزيلا لكم. مع القران اجمل الاصوات واعذب التلاوات مع القران مع القران ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. حياكم الله أيها الإخوة الكرام، نحن قد وصلنا إلى الفقرة الأخيرة في من فقرات حلقتنا اليوم وهي فقرة القراء الأعاجم وتلاوة اليوم للقارئ محمد عمر بن مانسو من دولة ماليزيا، وهو قد بدأ حفظ القرآن الكريم في العاشرة من عمره وشارك في 5 مسابقات بماليزيا تميز فيها، كما شارك في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في مكة المكرمة عام 1435 للهجرة. نستمع إلى القارئ محمد عمر بن مانسو ويتلو آيات بينات من سورة البقرة. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نوشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير إذن كان هذا هو القارئ محمد عمر بن منسو وقد تلا هذه الآيات من سورة البقرة والشيخ محمد عمر هو من قراء دولة ماليزيا وفي هذه الآيات يوريخ بيان أن الله يتولى أمور المؤمنين بالرعاية والعناية والهداية لأرشد الأمور وهو يخرجهم بهداية الحواس والعقل والدين من ظلمات الشك والشبهة والجهل والضلالة والكفر والانحراف إلى نور العلم والمعرفة واليقين والإيمان الصحيح وأما الكافرون بالله ورسوله فلا سلطان على نفوسهم إلا لمعبوداتهم الباطلة التي تقودهم إلى الضلال فإن لاح لهم نور الحق والإيمان بادر الشيطان بوساوسه إلى إطفاء هذا النور وإبقاء الكفار في ظلمات الشك والضلال والكفر والعصيان أو النفاق والتردد ثم عقبه بذكر نموذج للمؤمن المؤيد بالحجج والطاغية الكافر المليء بالأوهام.